صدق الله العظيم. شوف شوف شوف شوف الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم يا سيد الصادق مقدمة لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وصلواته وسلامه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإننا اليوم أحبتي في الله تعالى حديثنا ليس كحديث، ولكنه موعد. ماذا يا فتى لا تتحدث أثناء حديث الإمام فصنفوك باطلة. إذا تحدث الإمام فينبغي على من يستمعه أن يلتزم الصمت، وإلا فلا صلاة له. نحن في صلاة الجمعة. نعم أيها المسلم الكريم، عليك أن تحترم الإمام. إذا أردت أن تجادله بعد أن ينتهي من الخطبة، معذرة من الخطبة، بعد ما أنا قلت يا أخي معذرة إنك تترصد لي بأسوأ. أقول بالله التوفيق، سألني سائل ليلة أمس: هل يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض؟ هل يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض؟ أخي يا أخي لا لا تطلب دروس العلم إلى مدرسة الهزار. لقد انقلب الحق باطلا والباطل حقا في هذه الأيام التي نعاصرها. أما أنا لمن حكم البلاد أن يأمر بالمعروف عن المنكر؟ والله حتى يومنا هذا أنا في وجهة نظري أن رئيس مرسي لم يطبق حتى يومنا هذا شرع الله. نعم؟ سيد الفضل أنا أقول هل رأيت أسأل سؤال هل طبق مرسي حد من حدود الله حتى الآن؟ أستاذ محمد هذه نادرة يا صديق العزيز خطوة خطوة الكلام معك جايبيني حاولي خش شوية سؤالي ها؟ قل ايه؟ قل يلا المشاريع هتجي الظلمة قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أحبتي في الله عليكم اليوم ماذا؟ لا يا أخي والله ما أنا بقلب حد أنا بقلب نفسي تحدث اليوم عن الألعاب السرية وما أمراكم الألعاب السرية التي بسببها ضاع كثير من الشباب ضاع كثير من شيء لما رحم ربي وعصم إن هذه العادة مضرة في نفسها وذاتها من الناحية العلمية ومن الناحية النفسية ومن الناحية البدنية. إذا أردنا أن نتعرف على مفهوم هذه العادة ولماذا سميت بالعادة السرية فنقول بالله تعالى إنها عادة شنيعة إما أن يتعلمها الإنسان يا سيد الفاضل دعني لأنني أرتجي وتعفرت لأنني يعني والله يا أخي ما تضحك علينا الناس والله ما تضحك علينا الناس يعني إحنا عندنا في دول الخليج هذا ما يفعل الشباب هذه العادة الدنيا ما يفعلوها إلا عن جهل عن جهل وما يفعلوها إلا بمعصية لا يدركون لا يدركون. أما المصريون فإنما يفعلوها من أننا مربوطين عن كف يا فتى والله أنت يا هذا والله ما الذي يجعلك تضحك ما الذي يجعلك تضحك يصلح لك يا بني فعلا ان هذه العادة عاملها الاساسي هو عدم الزواج. يبلغ الشاب سن 30 من عمره ولا يجد شقة ولا يجد زوجة ولا يجد ما يحصن فرجه. وعندما يخرج في التجار المسمى بتجار مطرية يرى ما لذ وطاب من العري والخجور والصدق ثم تعالى يقول لي أيها الشيخ عليك أن تحصن نفسك وتصوم أصوم كيف يا شيخ إنني أذهب في الشوارع فأجد هذه المرأة التي لا ترتدي كتبتها تكون لا ترتدي شيء وأنني لا أعاتبها شخصيا لكني أعاتبها على النطع الذي تتزوجه على زوجها أنا لا أعاتبها هي بالذات لكني أعاتبها على زوجها وأعاتبها على أخيها وأعاتبها على والدها لا ألومها نفسيا ولكني ألوم من مسؤول عنها. فقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أردنا أن نقول نحن الشباب ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ علينا أن نتقي الله وأن يعني بمعنى أصح الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. إذا جعلت في نفسك أن الله مطلع عليك في أقوالك وأفعالك أقسم لك أنك ستمتنع عن هذه العادة. فإذا أويت إلى أن تفعلها فتذكر الله عز وجل فتذكر الله عز وجل. وأنت أيها الشاب الغرب في شهوتك لا تستطيع أن تفعلها أمام والدك أو أمام أحد من أصدقائك، لا تفعلها. فلماذا يعني؟ أنت سبحان الله أنت تستحي مثل ما تستحي من الله. كيف هذا يعني؟ كيف هذا؟ عليك يا الإنسان أن فعل هذه العادة أن تتقي الله وتراقبه في جميع أفعالك وأقوالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا اخي عزيز. فضيلة فريضة يعني ربنا ما فريضة يعني واجب عليه الإنسان وكذا يعني، فربنا ما ذكرش في القرآن يعني. جلابتين مش النقاء. ده حقيقة ايه ده الاخر ايه ده الاخر. وفي النهاية نشكر الشيخ. طب استنى لي تاني كده كام سؤال كده بس شكرا.